بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة يلا بينا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في حلقه جديده من بيوت منوره احنا فعلا عايزين بيوتنا منوره عايزين بيوتنا منوره بالفهم عايزين بيوتنا منوره بالعلم عايزين بيوتنا منوره بعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى عايزين بيوتنا منوره بان احنا نحسن الظن في الاخرين احنا ان شاء الله هيبقى لنا حلقات على موضوع الظن وسوء الظن والحالقه وسوء الظن في العباد وسوء الظن في الله سبحانه وتعالى الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا لما بقرا التعليقات بتاعتكم الاقي ناس بتعلق تعليقات والاقي ناس ثانيه داخله ترد على التعليقات بتاعت الناس الاولانيه والاقي ناس ثالثه داخله تصطاد في القصه دي كلها وينقوا الاكونتات الحريمي فقط بس عارف اللي اسمها اسم بنات بس ويخشوا بقى يتكلموا عليهم ملهمش دعوه بالرجال خالص على القصه دي وبعدين تبتدي بقى ظنون وبعدين يظنوا على الظنون وبعدين يبنوا احكام على الظنون اللي هم بنوها موال كبير جدا جدا وعالم الازرق ده عالم محتاج صراحه ضوابط ان شاء الله بنعمل حلقه على ضوابط الفيس والنت والميديا والكلام ده خلينا النهارده حلقتنا النهارده حلقه فري جدا وانا منبهه عليها بقى لي نص ساعه في لايف قبليها لكن خلينا النهارده في حلقتنا نتكلم ونقول الاسئله بتاعتكم على الحلقتين بتوع التربيه في الطفوله المتوسطه والطفوله المتاخره اللي قلناهم وانا حبيت جدا جدا التفاعل بتاعكم ده دليل ان انتم متابعين وانا احب كده قولوا بقى ايه انتوا عملتوا ايه او ايه الصعب في التطبيق يعني مثلا من ضمن التعليقات تلاقي امهات تقول لك ايه لا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام انشائي بحت وانا لا ينك ارض الواقع مش كده بعدين العيال دول قرود ومتسلسلين مع بعض وما بيعوقش معاهم الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه ده لا وناس طبقت يعني ناس تقولك احنا طبقنا ففي جزء نافع وفي جزء احنا مش عارفين نطبق جميل جدا تعالوا النهارده الاسئله بتاعتكم اللي انتوا جبتوها على الحلقتين اللي فاتوا انا خدتها طبعا خدتها من اليوتيوب وخدتها من الاسك وخدتها من الصفحه الحمد لله رب العالمين وان شاء الله هنجاوب على سؤالين بس النهارده ندعو الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي بس عايز انبه برضو في اول الحلقه ان احنا عندنا ان شاء الله حلقه يوم الخميس نقحنا فيها النهارده بقى يعني مش 8000 بقى 10000 زودنا 2000 كمان سؤال من الاسئله بتاعتكم اللي كانت متأخرة وإن شاء الله نحاول إن إحنا ناخدهم على كل فترات بحيث إن إحنا فعلا نقدر نجاوب على كم كبير جدا أنا عملت بتاع حوالي 8000 سؤال الأول وشلت منهم يعني الحاجات اللي متكررة وهنقول معظم الحاجات وندعو الله سبحانه وتعالى يبارك في الحلقة دي تطلع سوشيال على وطن وعلى صفحة هالة سمير خلينا النهاردة نبتدي بعنوان حلقتنا الجميل جدا هو أنا اعاقب ابني واضربه لان مش نافع الكلام اللي احنا قلناه الحلقتين اللي فاتت ده سؤال بعض الامهات وطريقه تعليقها ولا هددوا انا ههددك بقى لو ما عملتش كده بص شوف الله هيجرالك وهتبقى العواقب وخيمه عليك وعلى اللي يشدد لك يعني ده من ضمن التعليقات السؤال الاول برضو من ضمن الحاجات الاسئله اللي انا هجاوب عليها النهارده هو انت قلت كلمه تعزير وكلمه عقاب او محاسبه ثلاثة نفس الحاجة عذر حد يعني أنا بيعمل حاجة وندي عليها تعذير حاجة متفق عليها وقلت حاجة اسمها يعني إيه تعديل سلوك نعدل سلوك إزاي إذا كان هو السلوك بايظ أصلا أنت بتقولوا يعني إيه تعديل سلوك في الحلقات اللي فاتت وهل في فرق بينها ما بين العلاج السلوكي والتعديل السلوكي بص يا جماعة العلاج السلوكي بكل بساطة هو شكل من أشكال العلاج بيهدف إلى ان انا احقق تغيرات في سلوك الطفل بتاعي ده عشان اخلي حياته مش بس حياته هو سعيده لا وحياه كمان المحيطين بيه فيها ايجابيه فيها فاعليه وعشان نفرق بينه وبين التعديل لان في معظم التربويين بيقولوا ايه بيستخدموا مصطلحين يستخدموا العلاج السلوكي والتعديل السلوكي وهم بيقولوا بنفس المعنى لكن في كتير بيحب يستخدم تعديل افضل من كلمه علاج سلوكي ان هي معظمها واحد يعني عشان يفرق ما بين التعديل السلوكي او العلاج الطبي او العلاج النفسي يستخدم كلمة التعديل السلوكي المبدأ الأول لأي برنامج علاج سلوكي للأطفال هو الأول إزاي أحدد السلوك المطلوب إن أنا عايز أعالج إيه بالظبط تحديد نوعي وتحديد دقيق ليه. ساعات كتيرة جدا جدا تبص تلاقي المعالجين السكوني اللي فاهمين يعني ده على سبيل المثال لا يقبل أبدا أنه يوصف مثلا أو يصف نجي نقوله ده عنده إيه، يقول ده عنده اضطراب طفل مثلا، عنده ده طفل عدواني، اللي فاهم ما يقول لكيش الكلمة دي، ولكن بيقول بيستخدم يعني كلام بيشير للظاهرة دي أو يشير للسلوك ده، بس مثلا إيه يقول ده بيستخدم ألفاظ مش ظريفة، ده بيضرب أخته، بيعتدي مثلا على أبوه أو أمه بالضرب مثلا، أو تيجي تقول لك يبصق مثلا في وش الآخرين، أو بيخطف حاجات بدل يسرق الحاجات من زمايله. وكل ده احنا هنعالجه، احنا هنعالج كل الاضطرابات السلوكية وناخد كل سلوك إن شاء الله في المرحلة دي، زي ما عملنا مع مرحلة الطفولة المبكرة هنعمل مع المتوسطة لحد 12 سنة والمتأخرة. ده بيكسر أساس المنزل، ده بيشعل في النيران وبيولع في أصحابه وشنط أصحابه، ولكن هنشوف كل الاضطرابات دي ونشوف الجوانب بتاعتها، وما يقولش إن دي عدواني، ولكن بيوصف الحاجات بحاجات أقل علشان ما لا يضخم الأمر عند الأب والأم، بس يبلغ الأب والأم ده كذا، بس احنا هنستخدم الألفاظ دي، ويقول إنها صفة سلوكية غير مرغوب فيها، وأنا بوصفها توصيف يعني إيه يقبل السمع إن هو يتقبلها يعني، بدل التوصيف الشديد. لكن في الحقيقة ببقى عارفة إن ده نوع الاضطراب اسمه العلمي والسلوكي يعني. ده كان السؤال الأولاني. السؤال الثاني بتاعكم ببساطة الحمد لله جاوبنا فيه في 4 دقائق. السؤال الثاني هو أنا استخدم العقاب ولا مجرد بس أن أنا أهدد ابني ولا أضربه، وبعدين ابني أصلا ما بيتأثرش بالكلام اللي أنتوا بتقولوه ده، والعقاب ده أقول طيب ولا المدح أحسن؟ طب بلاش بقى، لا بصي هو لا مدح نافع ولا عقاب نافع، ده لازم أهدده وأضربه وأعدمه العافية عشان يسمع الكلام. عشان أنتوا بدأتوا من تحت، أنتوا بدأتوا من أشد شيء، ما بدأتوش من فوق. ومعظم الأسئلة اللي جات على الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت كان في السياق ده، أضرب ولا هدد. طيب خلونا في البداية أفكركم بحاجة. فاكرين لما اتكلمنا على أداة المدح في حلقات التربية، وقلنا أن المدح له شروط عشان يجيب نتيجة مع أولادي لو أنا هستخدم المدح، وأن هو ما يحسش أن احنا بتتحكي عليا، أنت عمالة كل تقولي أنت شاطر أنت عبقري أنت كنت تحكي عليا، دي الحاجات دي مبالغ فيها، أنا مش كده أصلا، عشان تشجعيه على السلوك وكده فتبالغي قوي. ولازم قلنا ان يكون المدح مدح ايجابي، ومدح على عمل مش على الشخص انت، لا ده عملك هو اللي كذا، بمدح الفعل والعمل مش بمدح الشخص، عشان لو حصل له امر ما ينتكس لا انا مش عبقري انا فاشل، ويبقى الصفه فيه لا انا كنت بمدح الايه العمل ذات نفسه. ولما اتكلمنا تاني في ادوات التربيه، عايزاكم ترجعوا تاني لحلقات التربيه واحنا بنجتهد ان احنا ننزلها في فايل لوحديها، لما اتكلمنا على المكافآت واتكلمنا عن الثواب وقلنا لازم يكون متوازن مش مبالغ فيه، وازاي افهم ان ده إن الامر ده نوع من انواع التشجيع. امر كمان عايز اضيف نقطه مهمه جدا جدا في التربيه في موضوع الثواب ده، على الفعل ذات نفسه، فعل ابني اللي عمله، العمل اللي هو ما يكونش الثواب مكافأة كبيرة قد كده، على فعل حتى لو كان يستحق ما يبقاش قد كده، بتتحول نيته خلوا بالكم وهمته في فعل السلوك الجيد اللي هو بيعمله ده عشان الهدية وعشان المكافأة الكبيرة، فيبقى الدافع عنده ان هو يفعل السلوك الجيد ده دافع خارجي مش دافع داخل من جواه ولا نابع من جواه، ده احنا بيعمل كده علشان الهدية مش عشان هو حابب يعمل كده. فنخلي بالنا جدا جدا من النقطة دي. سؤال اسلوب التشجيع، واسألكوا المدح ولا التشجيع؟ قلنا اسلوب التشجيع بدل المدح. اهم شيء في اداة التشجيع، ولو تفتكروا اتكلمنا في الكلام ده، ان انا اعلمهم الاعتماد على نفسه بدل الاعتماد على الاخرين حتى ولو بالكلمة، لا شجع نفسك ونشجعك تعمل العمل. الفرق بين التشجيع والمدح ان التشجيع بينمي عند الطفل تقييم ذاتي لنفسه، اما المدح بيخليه يعمل العمل لو انا بخليه هو يعمله نفسه او يفعل الفعل وامدحه لو بمدحه لشخصه على رأي الآخرين وتقييم الآخرين، لا يبقى أنا شجع. طرق التربية الإيجابية يا جماعة كلها عن عبارة عن تشجيع وتحفيز ومش مدح خالص. طبعا يعني يقول زي كلمة أنا مبسوطة منك إنك عشان ساعدتني، الهدية هديتي لك إن أنا فرحانة إن أنا فخورة بيك، ده يبقى التشجيع عشان عملت العمل الفلاني، عشان ذاكرت في الأمر الفلاني، عملك ده هو ده، أنا عجبني إنك أنت عطيت أختك الفعل، عطيت أختك الهدية الفلانية، وكأن كل حاجة بيعملها الطفل في الحياة علشان فعل، مش بقى لا ده انت بتعمل الامر الفلاني وانت بتعمل الحاجة الفلانية وانت اللي كذا، يبقى هو بيعمل عشان ايه؟ عشانك انت قلتي، عشان انت مدحت وتلاقي الطفل كده بعد الوقت يقول ايه اديني اديني واعمل لك كذا وهاتي كذا وكذا، انا جبت لك الدرجه النهائيه، انا عملت لك ما اعرفش ايه، اهو بصي اديني ما ضربتها لكيش لما عملت كذا، كانه بيعمل عشان يرضيك. خلوا بالكم. او في مدح عباره مثلا عن كلمه عامه زي مثلا برافو جزاك الله خيرا، ايه ده الجمال ده، الحاجات يعني شكر واقول مدح فيه، بس ايه بسبب له كده ليه. في مدح لصفة الطفل ذات نفسه، يعني بدل ما أقول له أنت عملت قيمة يبقى هو القيمة، أنت جميل أنت أشطر أنت كذا. أو في مدح مرفوض مثلا زي المدح الوهمي اللي احنا قلنا عليه، يعني بيضرب أخوه أو يشتم نقول له لا لا لا لا ده عمره ما شتم عمره ما ضرب، هو بيعمل فعلا كده يعني، هو يحس أمي بتكذب أمي بتشجعني على حاجة مش موجودة أو بتمدحني على حاجة مش موجودة. أما التشجيع بيركز على الإنجاز اللي عمله الطفل وبيعود أصلا على الطفل، مثلا أنت بذلت مجهود كتير وانا امتن لك في المجهود ده، احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا عطاك ويسر لك الامر ده، انا فرحانه بانجازك لما انت عملت السفره او الاوضه بتاعتك بالطريقه الفلانيه، ما شاء الله عليك انت ساعدت اختك ولما سكتت وكذا وبتاع انت اديتها كلمات جميله وقلت لها كذا. بعمل ايه؟ بشجع على السلوك ذات نفسه وتقييم السلوك ذات نفسه. واخدين بالكم كل حاجه بتخدم على ايه؟ على السلوك والتصرف، وده طبعا عكس الايه المدح الشخصي له، وده طبعا مش صح. طيب اهدده، السؤال الثالث بتاعكم، اهدده اهدده وهعمل كذا وبدل ما اضربه بقى، ما هو بدل ما اضربه انا بهدده. بصوا الطفل اللي بينطلب منه ما يعملش السلوك واللي هضربك واللي هتتعاقب عقاب شديد، شوف الكلام عامل ازاي، التهديد كله الموضوع ده اللي انت لو عملته مش هيعدي على خير ابدا، او تهديد صريح له ان انت فعلا لو عملت كده انا هيبقى ليا تصرف تاني خالص. لما الطفل ينتهي عن السلوك اللي انت تهددتيه فيه ده ما بينتهيش علشان هو عايز ينتهي او مقتنع، هو خايف، خايف وبيبقى غير مقتنع على فكره، والسبب بيبقى خارجي اللي هو تهديدك وخوف من العقاب اللي انت هددتي بيه، مش سبب داخلي نابع من جواه، ودي مش تربيه صح ولا عن اقتناع. واحنا في الفتره دي قلنا ايه وشرحنا الحلقتين اللي فاتت موضوع مخه بيبقى عامل ازاي عشان يبقى عن اقتناع. عواقب الضرب ان كان خارج عن الاسس اللي انا هقولها لكم ان شاء الله، انا جايبها لكم في ورقه اقراها لكم، ان كان خارج عن اسس اطار المعلومه تقول لك اضرب تضربي ايه، طب يعني عايزه اقول لك ان الضرب اصلا بيؤدي لانهيار نفسيه الطفل تماما، تحطيم اصلا ثقته في نفسه، بيبقى في المسابقه طفل وبيبتدي يتعامل مع الاخرين بالضرب، يكلم زوجته يزغدها، يكلم امه ما اعرفش يزقها، يكلم اخته يقوم جاي عامل زي ما كان بيتعامل فيه. عواقب الضرب رهيبه جدا جدا، بيهرب من تكاليف الحياه، خايف، فقدانه لتقديره الذاتي اصلا واحترامه لذاته مش موجود، بيبقى كمان ما بيعرفش يعبر عن القدرات اللي عنده، ما فيش اصلا، هو ما عندوش، فاهم انه ما عندوش قدرات جواه يقدر ان هو يواجه بيها الحياه، ما فيش استقرار نفسي، ما فيش تحمل مسؤوليه، زي ما قلت لكم كمان فقدان الثقه بنفسه وبالاخرين، كمان الضرب بيولد جواه كراهيه وعدم قبول الشخص اللي ضربه وعايز ينتقمنه ويفضل احلام يقظه. يعني كان يجي لي مثلا اطفال عندهم وفاكرين الاحلام اليقظه دي حقيقه، انا مسكت ابي ضربته لما كذا وكذا، دايما بحلم انه بيضرب ابوه وام لان هم بيضربوه. استخدام يا جماعه العنف انه يبقى وسيله عشان احقق بيها هدف واحل بيها مشكله بتجيب لي مشكله اكبر منها، بيجيب له ساعات اكتئاب بيقول لك ما فيش اكتئاب عند الاطفال، لا في حالات اكتئاب عند الاطفال وقلق وخوف وتبول لا ارادي وتأتأة وانعدام ثقه وحاجات كتير، بيبقى عنده عصيان وعداء في التعامل، شخصيته بتبقى شخصيه مهزوزه، ما فيش نضج انفعالي، عنده كره وزي ما قلت لكم وعدوانيه، ما فيش عنده قدره ان هو اصلا يواجه لو حدث جديد او مفاجئ، ما يعرفش رهبه من اتخاذ القرار. بصوا يا جماعة أنا عندي أساليب جميلة جدا جدا للتربية النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما جه الحسن يأكل من تمر الصدقة قال له كخ كخ، بيعلمه، ما جيش أنا بقى أنت إزاي خدته، ما لا لا لا، أو لما قال له بصوا الأصل الثاني التربوي تحفة جدا النبي صلى الله عليه وسلم عمله، تنحى حتى أريك، طب بس تعالى هنا كده، تعالى ما أريك الصح وتعالى شوف أنا هقول لك إيه. يبقى أنا عندي الأول تورية لسلوك. فاكرين في أدوات التربية لما قلنا أنا عندي حاجتين من 3 ل5 ومن 5 ل7 وعندي حاجتين تانيين من 6 ل9 ومن 9 ل12، الأولانيين بقول له لا خلي بالك الامر دوت فيه خطر، مثلا نحط الميه في الفيشه ولا يمسك مش عارفه ايه ولا السكينه الحاده ولا الكلام ده، احنا ممكن نستخدمها ازاي عشان ما تعورناش، واوري له فيديو للتعوير، او لو دي سخنه هو لسه في ثلاثة مش عارف ان دي سخنه اقرب بس ما لسعش يعني سخنه، واعمل البادي لانجوج ان دي حاجه خطره وان دي حاجه سخنه. لما يجي تصرف تاني ما اقولوش اعمل او اخوفه من الفعل، اوعى تطلع على اخر سلمه هتقع الازازه هتتكسر، تقع وتتكسر. هو ايه اللي حصل؟ اديته الصوره في مخه فتخيلها قبل ما ايه قبل ما تعمل، فتبناها المخ ففعلتها الجوارح. ده السن ده. لكن في سن الستة او خمسة، ها في سن الستة او خمسة بيبقى بادي شويه يفكر وخلاص، بادي مستقل وانا بعرف اروح وبقيت في حضانه وداخل مدرسه، فانا عندي استقلاليه عن بابا، ويا ماما تعالي اعملي لي، يا ماما مش عارف، خلاص بقى بيعرف شويه وانا مستقل وحاسس بذاته. على فكره هو ده طريقه للحل، بس في كذا طريقه انا ممكن ما اقولكش وانت ايه رايك تخترع. ده مش يخترع، ده هيقولوا لك حاجات انت تتفاجئي ان عيالك اللي في 5 سنين وست سنين بيقولوا لك الحلول دي. طب ايه بعمل ايه؟ بنمي عضله التفكير عند ابني، بنميها عشان ابني ذات نفسه يتعلم ازاي يفكر. لا ده هم قالوا الحل ده، طب ما ممكن في حل تاني ايه يعني؟ لا طب وانا ممكن افتح الباب بالطريقه دي، طب ما ممكن افتحه بطريقه تانية بس مش عارفه ايه، ممكن نفكر مع بعض. بعمل ايه؟ بحاول انمي عضله التفكير عشان ابني يتبنى اليه التفكير الصح. واحنا اتكلمنا على البي ام اي في ادوات التربيه، في ادوات التفكير، اتكلمنا عن الكاف اللي هي كونسيدر والفاكتور وشرحناها المره اللي فاتت، وقلنا ازاي ان دي طرق جميله جدا جدا اعلم بيها ابني سن كام. هم بيقولوا من 9، احنا بداناها من 8، ومن 6 بيستجيب ليها، من 6 بيستجيب ليها. طيب يبقى انا عندي اسس للتربيه وعندي اسس، ما جيش اختار الضرب كحل اقول لا ما اضربوهم عليها لعش. طب انت قبل ما تخلصي لي القول كده واضربوهم عليها لعش، واب بيقول لك انتوا بتدافعوا ليه؟ لا لازم نضرب عشان لا لا لا، قبل كده انت قعدت كام سنه تقول لهم صلي 5 مرات في اليوم لمدة 3 سنين، يبقى 5 في اليوم في 7 ب 35، 4 ب 35 كده 140، ده 140 مرة في الشهر، في 10 أشهر ب 1400، حطوا كمان عليها 70 يبقى 1470. بقول صلي صلي صلي صلي صلي من الآخر الحلقة لحد 1400 مرة. عملت ده في سنة، عملته كده في ال3 سنين. يبقى انا بعمل ايه؟ بقرر ان انا اقول، بعزز السلوك، مره اقول صلي وما اقولش الصلاه كذا، ومره اعمل كذا، ومره احبب في كذا، لكن اجي على طول اخد الضرب ضرب ايه يعني؟ هو كده مثلا ولا اضربهم ولا تبقى قرصه ود؟ تعالوا اقول لكم، انا جايبها لكم مكتوبه الحاجات اللي هي خاصه إيه، الحاجات بتقع الحمد لله، الحاجات اللي هي خاصه ب بعض العلماء التربيه حطوا محاذير لموضوع الضرب، وامتى التدرج في الاساليب يعني، عشان انا ما ابتديش لكذا والضرب هي قرصه ودن مثلا، او يبقى عارف مثلا ان ماما هتيجي جنبي كده تقوم جايه عامله كده. على فكره دي عندهم مشكله يعني، مس الضربه دي كده للناس اللي ايه اللي مش باديه، اصل بداوا من الاخر. فين يا الشبشب الطائر والحزام المفكوك والعصايه المقشه اللي بتتكسر ومش عارف اي عصايه في قلب البيت؟ عارفين طبعا انتوا الامهات عارفه انا بتكلم عليه، واللي بتفقد اعصابها من حاجه زي كده. احنا بنقول التربيه مش سهله، والله ما هي سهله، هي محتاجه صبر بس ومحتاجه استعانه بالله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول دايما ندعي، ما احنا بنعمل ما نشوفش نتيجه، ممكن تكوني ما بتشوفهاش دلوقتي، خدتي بالاسباب ودعيتي ربنا وخدتي بكل الوسائل، ويا رب عيني ويا رب اولادي ويا رب كذا، وسمعتي الحلقات بتاعتنا. الناس يعني بتقول لك الحلقات بتاعتكم بتقول مش موجودين في اي حته، مش موجودين في اي حته، علشان دي رسائل بحث. لما تيجي تعملي كل الحاجات دي وفي الاخر ابنك او بنتك تلاقي فيه سلوك كذا او سلوك مش زي ما قلت له، وانت خدت بالاسباب، يبقى انا على الاقل ضميري مرتاح. ومع برضه نسيبهم هحكي لكم، لو احنا في مركب والمركب ده انت عندك فيه الاب والام، الاب قرر ما تقول لك ما هو انا الواحد اللي بربي، وبعدين تطلع لك بقى من موضوع التربيه تخش لك في قصه تانية خالص، انا اللي بربي والاب، مع ان دي حقيقه، واحنا وهو ما بيقولش حاجه وما بيعملش وما بيساعدش وما بيسويش والحاجات بقى العظيمه اللي احنا فاهمينها دي، ما جدفش تسيب المركب يغرق ولا تنقذي اولادك؟ ها يعني انا بتكلم على الصالحه اللي عايزه بيتها واللي عايزه عيالها واللي ما فيش حد لعب في دماغها بقى من الشعارات التحفه اللي طالعه الايام دي، ما هيش تحفه ولا حاجه، الشعارات هدامه. لا انا ما سيبش بيتي وما سيبش اولادي وما سيبش المركب يغرق. طيب خلاص بجدف وبعمل وبساعد والاب بيساعد والدنيا وكده، بس عندي عيل عمال يغرم في السفينه، عمال يحفر ويعمل، هسيبه ولا كل ما انا اقول له وبعدين يسيبني ويروح يحفر في حته تانية؟ ما انا كل ما هيروح عشان نغرق كلنا. واول حد يوجعك ضناكي، اول حد يوجعك بنتك، فافضل اقول بقى لما انا قلت لا ما قلتيش، انا بقول لك 3 سنين بتقولي 1400 مره اضربيهم في 3 مش عارفه في كام بتعملي، وبعد كده اقول والضرب ضرب غير مبرح، الناس اللي عماله تقول لا اصل ضرب، لا لا لا يعني ما بتديش بدوت. وانا قلت لكم انا عن هاله، وده امر شخصي انا احاسب عليك عشان ما حدش يقول لك اصل دي حاجه عامه ولا حاجه علميه. انا كامر الضرب ده عندي مش قاموسي، في قاموس التربيه الايجابيه اللي عندنا والتربيه بالحب اللي احنا اعتمدناها من اكتر من 200 حلقه فاتوا، ان الضرب ده مش في القاموس، لان في اساليب تانية كثيره جدا، في ماما زعلانه، في نوع من انواع البص، في التجاهل، حاجات هقول لكم عليها النهارده. يعني كانوا معرضنا بقول لك ان انا ايه، اول حاجه التعريض باسلوب ان ده اسلوب خاطئ، يعني ان انا اقول على السلوك خاطئ. على فكره الامر ده والفعله دي فعله سيئه جدا جدا، ما اقولش على الشخص ده حاجه. قالوا التوجيه المباشر، ان انا اجيب الطفل، ده الكلام ده المراحل التدريجيه في موضوع العقاب او التعزير ازاي، والسؤال اللي انتم سالتوه الحلقه اللي فاتت، يقول لك لا ان انا اجيب الطفل واعلمه واقول له لا والله انت الامر دوت مش صح، والصح 1 2 3، واوجه توجيه مباشر، مش من بعيد ما بال اقوى من اللي بيعمل الفعله دي والسلوك ده خطا، لا توجيه مباشر لانه فعل الفعله قدام. في كمان التوبيخ، يعني ما كنتش اظن ابدا ان يحصل منك ان احنا منبهين على امر زي ده، بس بعيد عن الاستهزاء وبعيد عن التحقير للشخصيه، مجرد بس ان انا ايه بوبخ الامر يعني، او ممكن بنظره مش شرط الكلام. يعني كان يعجبني جدا جدا اسلوب ام ممتازه كان عندها 4 اولاد وبعدين حملت في العيل الخامس، في الحمل بتقول لك انا حاسه ان انا هفقد اولادي لاني معانا اساليب، فقلت بلاش اقول التوجيه بالكلمه الاول، فبقت تقول بالحركات، فكل ابن له حركه عين وكل ابن له حركه في الايد، لما امي تعمل كده فاعرف ان امي زعلانه مني وامي بتوبخني على الامر الفلاني. بلاش نجعل قوي في ردود الافعال عشان لما نختار حاجه قليله تبقى لها تاثير عندنا، مش هو اما اجي اعمل حاجه عاليه واجي الحاجه القليله ايه اللي بتعمليه ده، ما انت خدت الاعلى اعلى درجه من درجات العقاب. تمام. في المقاطعه، والمقاطعه دي بيبقى لها اسلوب، يعني خلاص احنا هنقعد ساعه ما نتكلمش بعض، ماما بردش الساعه لسه ما خلصتش، ما بردش، او يوم مثلا لو هو الامر جديد. وقلنا الحلقه اللي فاتت ان انا بقيم على حسب رد الفعل، ما بقفرش عشان يقولوا ايه الظلم ده، ايه الاب والام الظلمه اللي جايبيني ده، وعملت حاجه قد كده، او ما يبقاش يعني عارف هو بيتعاقب على اني على اي اساس. تمام. في كمان بيبقى العقاب المنطقي، يعني العقاب المنطقي دوت ان احنا بنبقى زي ما اتفقنا في عجله الاختيارات بتاعت الاتفاق، انا عندي عجله اختيارات كمان، لو حصل كذا وما تتمش الالتزام احكم على نفسك، انتقدي نفسك، كنت الحكم على الترابيزه بتاعت المفاوضات، ارجعوا تاني لادوات التربيه مهمه جدا. برضو من ضمن الحاجات ان انا اتجنب الموقف اللي ممكن يوقع ابني في حاجه زي كده، يعني مثلا لو انا عندي ابني بيعمل حاجه وانا كده كده هشوفه وكده كده هعمل، ممكن بدون يعني هو يحس بوجودي بس اداير وشي كاني ما شفتوش هو بيعمل حاجه الغلط، ممكن يرتدع ويعمل ماما جايه فخلاص هسيب، مع ان ده مش صح برضه، لكن هو في ايه انت بتعمل حاجه فيقوم جاي اعمل الموقف كاني وجودي ذات نفسه هو الامر اللي هو بيخاف منه. ده برضه من ضمن التدريج، يعني التدرج في العلاج. عندي كمان موضوع طبعا التشفي والانتقام، وده للاسف اللي بيحصل في موضوع الضرب، ان ساعه الولد ما جه وتبقى الام مضغوطه بامر معين والام معموله مش عارفه بايه، تبص تلاقي الولد كسر حاجه او وقع حاجه او جه جابت آلة حادة او اللي جه في ايدها الطبق او اي حاجه، او بتضرب بانتقام شديد جدا، وده امر يعني انا بستغربه جدا، يعني هو مش عدوك، هو مش السبب انك مخليكي متضايقه، هو مش سبب يعني ايه تعبك في الحياه وكذا، عيل امر طبيعي وطفل ودي مرحله، هو يعني هنموتهم يعني ده مش صح خالص، والاقي طرق ضرب رهيبه جدا وعنيفه جدا جدا بسبب كده، او الاقي مثلا رد فعل الاب واحنا بنبقى في قاعده مثلا والام جايه بتشتكي من كذا، والاب يقوم جاي على الابن او جاي على اولاده وزوجته بطريقه يعني شكل وشه مرعب جدا، مرعب فعلا، بقول له يعني لو صورت بس اللقطه دي كده ورتك انت بتقومهم ازاي، اتخضوا وقاعدين خايفين يا عيني ومضغوط، يطلعوا لنا ليه جير مشوه كده. نتعلم يا جماعه نربي صح، نتعلم نتعامل مع اولادنا صح، ونسمعوا الحاجات اللي احنا بنقولها دي، حتى لو بتسمعوها في مكان تاني وتالت ورابع، يا دي الهنا ويا دي المنى، يوم ما يبقى عندكم حصيله تربويه اعرف ان انا اتعامل فيها مع اولادي صح، اعرف اتعامل فيها مع زوجتي صح، مش عيب ان احنا نتعلم، ومش عيب ان احنا ما عندناش خلفيه وان احنا عمالين نخبط هنا شويه وناخد هنا شويه ونسمع من هنا شويه وناخد الاسلوب العلمي في الامر الفلاني. وان شاء الله على وعد معاكم ان انا اكمل معاكم سلسله العلاج السلوكي باساليبها العلميه، بمصطلحات، بالمدارس اللي تبنتها، بالنظريات اللي اعتمد فيها على علم النفس واللي اعتمد فيها على السلوك الاجتماعي، حاجات جميله جدا جدا، ناخد حته عشان الناس بتزهق من الحاجات العلميه، ناخد حته علميه ان شاء الله حتى في كل مره، ونكمل اكمل عليها مهارات ازاي ان انا اتعامل فيها مع اولادي. اولادكم امانه ما تضيعوهاش، اولادكم يعني جوهره كده وحاجه كده يعني هديه من الله سبحانه وتعالى، عايزين نديها له يوم القيامه زي ما استرعانا عليها ونقول يا رب هذا جهدنا. ان شاء الله ناخد فصل قصير ونرجع معاكم بسرعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي كده بالأسئلة بتاعتكم اللي على اللايف. ملائكة الرحمة بتقول أنا بنتي 9 سنين مش بتسمع الكلام، وكل مرة لازم أفكرها بالصلاة. موضوع الصلاة متواصل معانا لحد آخر العمر، لحد آخر العمر. احنا قلنا في موضوع الصلاة بناخد كلمات للتحبيب، بناخد مواقف ما بلا أقوام بحببها، بجيب لها خمار جميل، بجيب لها سجادة بتاعتها، عباية للصلاة وإسدال جديد جميل، ودايما يلا بينا نصلي جماعة، يلا مش عارفة إيه، أنت حفظتي سورة كذا ما تيجي نصلي بيها. بيبقى فيه تحفيزات يا صحباتك جايين وشايفاك جبت صحباتك وقفتوا جماعة هتيجي تقف تشوف بس سلوك محاكاة. ما نزهقش من موضوع الصلاة. ما بتسمعش الكلام وتسع سنين وبنكرر عليها الكلام، أجرب أقول لها الكلام بأسلوب مختلف، أجرب أن أنا أشجعها على الفعل وبقول لها ده إفعال السلوك ده ليه اللي هيعود عليكي. فاكرين المرة اللي فاتت لما عدنا قلنا ازاي ان انا دايما لما باجي اقول اقنع اولادي، خصوصا خلاص عم نتكلم من 6 لـ9 ومن 9 لـ12، المرحلة دي مرحلة تفكير، مرحلة نضج فكري. لما اجي اقول له اعمل الحاجة الفلانية يا حبيبي واعمل او حفزها للحاجة الفلانية، اقول له ايه العايد عليا؟ ها دي رقم واحد. ايه العايد على اسرتي؟ ايه اللي هيعود علينا لو انت عملت الامر الفلاني؟ وايه اللي هيعود على المجتمع واللي هيجي لك من الله سبحانه وتعالى بالامر ده؟ ده أحبب وفهم هي بتعمل السلوك اللي أنا عايزاه الجيد ده ليه، والسلوك الإيجابي ليه، وإيه اللي هيعود عليها من حاجة زي كده. ده شيء مهم جدا جدا. وما يأس ونوع أساليب الأمر، أساليب الكلام، الطريقة اللي أنا بأمرها بيها واللي أنا بحفزها فيها أنوع فيها. تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أم محمد ميران بتقول يا دكتورة بالله عليك رد عليا، أنا بابا مانع أختي الكبيرة من نزول المسجد وانها تكمل تعليم، خلال تكمل تعليم خلاها تاخد دبلوم وقال لها كفايه كده، ونفسيتها متعبانه ومتدمره ورافض اي شيء هي بتحبه، حتى النقاب مش موافق عليه ابدا، وهي مختمره ولما بتيجي نازله وتلف الخمار قدامه بتريق عليها. ففضلا قولي لنا نتعامل معاه ازاي. عايزين تتعاملوا مع الاب دوت بالراحه بالراحة عشان هو أب. طبعا يعني إحنا بنوصي كل أب، وحلقاتنا دي اللي معمولة بنوصي كل أب وكل أم. يعني ما تيجي بنت تقول أمي بتعمل فيا كذا، أنا مش قولي كلمة لأمي أرجوكي ما تعاملينيش كده. أو الأب مثلا مش فاهم، هو خلاها تاخد دبلوم وكذا وكذا وكذا، اعملي تعليم موازي، ادرسي من على النت، ادرسي خدي حاجات موازية لو انت عايزة تتعلمي وكذا، اجتهدي في القرآن وأداب القرآن وعلوم القرآن وكيفية القراءات، اجتهدي التفسير والمعنى والتثوير كل والتدبر. ده بقى في دورات دلوقتي للتدبر 4 سنين بياخدوها، حاجة جميلة جدا. أكاديمية زاد وبنبه عليها، أو الوحيين بتاعة القرآن، كل الكلام ده مفتوح أونلاين ومجاني للناس، وادي في بيتك. تمام. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعوض الخير على الامر ده، ويبقى عندك الامر ده بقى حافز لاولادك ان انا اخلي اولادي في اعلى. دايما بنوصي الاباء يعني استوصوا بالبنات فانهن المؤنسات الغاليات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصينا على البنات بيقول لهم دي دي دي صاحبه الانس في البيت وصاحبه الريحانه في قلب البيت الغاليه، يعني واللي دخل الجنه في ابنتين وثلاثه، ولو كانت واحده راوي الحديث قال والله ولو كانت واحده قال اه. فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا بلاش نقهر، ولما بنمنع شيء او امر معين، امر مادي، امر هو شايفه كذا، الدنيا مش عارفه لها شكل معين فمش عايز نقاب في الفتره دي مثلا، يعني ناقشها، اتكلم معاها، وريها وجهه نظرك، اقنعها. يعني الامر دلوقتي حاليا ما بقاش هو كده ليه عشان انا قلت كده وانا او لازم تسمعوا الكلام، لا ده انا عشان اعمل الامر زي ما قلنا النهارده بحب، واعمل الامر باقتناع داخلي، مش عشان انت هددتني او عشان انت قلت كذا فانا همتنع عن السلوك عشان، لكن انا من جواي. انا ادعوها طبعا ان هي تشوف زي ما قلت لها الحاجات اللي على النت المجانيه ديت، وتوسع مداركها في دينها ومع ربنا والكلام ده، ولو في حاجات موازيه علميه تاخدها برده ما فيش مشاكل. ولو في خال الاب بيسمع، او عم او جد او ابن عم كبير مثلا في السن، تعالى والله ابن عم ابوك بيقول كذا، او اخوك عمك شقيقك والله كذا يا عمي، ويقنع أبي بكذا وكذا ويا أمي كذا. يعني حاولي بكل الطرق، وفي نفس الوقت خدي طرق تانية اللي هي التعليم عن طريق النت والكلام ده. موضوع النقاب فيه اختلاف، والأمر يعني والله يعني أنا برى إن البنت يعني إذا حبت يعني مفيش داعي الناس تمنعها، يمنعوها ليه؟ بس أدعو الله سبحانه وتعالى رب بالعفة والستر لأمة الإسلام كلها. عندي إياد بتقول ابني دماغه ناشفه مع انه ذكي جدا ومش عارفه اتعامل معاه 7 سنين. امر طبيعي 7 سنين دي مرحله اللا والرفض وانا والكلام ده. دماغه ناشفه ده حلو، ممكن نتاخد من العند، احنا قلنا عند ايجابي، انه يبقى عنده همه وعزيمه واصرار على تنفيذ الهدف والغايه اللي هو يتبناه. ايه جمالك انت كأم ان انا اقنعه بالهدف والغايه، وان انا اعرفه ان في حاجات اسمها غايات وحاجات كل مرحله، وفي حاجه اسمها فقه اولويات، وانت تاخد كذا والمرحله دي فيها كذا، وتعالى نتعلم كذا، يتبنى هو الامر ده. ذكي وعنده وبيرفض ومش راضي الكلام ده، اخليه يتبنى. الشخصيه اللي زي دي بتبقى شخصيه اداريه قياديه عندها ثقه في نفسها، عايز كده قولي له هو الامر كده، والله انت اللي شوف ايه رايك في كذا، وبرده يرجع لك، ولا انت رايك كذا في كذا وكذا وكذا، ايه رايك؟ ودي له بدائل، ادي له اكتر من حل هو يختار منهم ثلاثة صحيح طبعا، وهو يختار ما بينهم حتى يحس ان انا محل اختيار مش فرض عليه، لانه بيحب يعمل كده. يطلع الشخصيه اللي زي دي، طلعيه ياخد مهارات، يتعلم لعبه جديده، يتعلم رياضه جديده، وريه يشوف معالم انجاز، سواء لو عنده امر فكري او شاطر في الحساب، شاطر في التخيل والرسم، شاطر في كذا، المهم يشوف معيار انجاز في الحاجه اللي هو فيها، ويبقى عنده اصرار والعند في الايجابيات مش في السلبيات. عندي مين تاني؟ ابن رافض يتكلم مازن ومعاذ، تقولك مازن عند معاذ ماشي. ابني رافض يتكلم، عنده 3 سنوات، بداية جلسات تخاطب، رافض كل حاجة. أنا تعبت. طب يا أم مازن، هو ده الكبير ولا الصغير؟ وكان قبل كده بينطق ولا هو بدأ ولا إيه بالظبط؟ يعني يا ريت تبعتي الأمر ده وهتابع معك، هكلمك خاص إن شاء الله بعد الحلقة. معنا اتصالات ولا ناخد بقية الأسئلة؟ دنيتي جنة، دكتورة أنا اتظلمت كتير قوي وتعبت، واتظلمت من أقرب الناس ليا. سيدة دنيتي بقى عشان هروح أعيد جنبك دلوقتي. بصي الناس، وجالنا اتصال برضو في حلقة من الحلقات وما لحقناش إن احنا نكمل ونجاوب، الناس اللي بتقول أنا اتظلمت في حياتي، هو إيه مفهوم الظلم؟ تعدي على حقوقي كأدمية، تعدي على حقوقي كمسلمة، وحقوقي كبنت كأم كزوجة، تمام؟ وتعدي بقى على حقوق ربنا فيا وحقوق الدين اللي قالها فيا. أنواع الظلم كتير، والظلم ظلمات يوم القيامة، وبنقول لكل ظالم يا ظالم لك اليوم، يعني ده أمر أساسي وده كده. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه العدل، وإحنا مأمورين من ضمن التوحيد اللي احنا المفروض اول حاجه في العقيده التوحيد، توحيد الاسماء والصفات، ان انا اعرف معنى ايه اسماء الله سبحانه وتعالى واتخلق به. الله العدل اللي هو عنده عدل في فعله وفي قوله وفي احكامه، فالعدل يجب ان انا اتخلق بصفه العدل. اتظلمتي، ايه انواع الظلم؟ وهل انت بتوصفي صح واللي ظلمك ظلمك صح، ولا انت اللي حساسه شويه ففهمتي غلط؟ طب انا لا اتظلم، اروح اقول له قدامي والله انت عملت الامر الفلاني وظلمتني فيه، واوضح الامر، اوضح امر الظلم ده، انت عملت الامر الفلاني وانا وظلمتني فيه، او الامر يقول لك والله لا انا كان قصدي كذا، خلصت. يبقى مش هيتولد عندي الاحساس اللي عمال يكبر كل شويه، عندي مؤامره كونيه بتدور عليا عشان ده يظلمني وده يظلمني وده يظلمني، لا اروح اقول اللي قدامي حصل كذا كذا كذا فعلا، وانت بتقول كذا كذا فعلا ولا لا؟ ده جزء. الجزء الثاني لا فعلا ده ظلم بين، وده امر واتظلمت فيه ظلم بين كذا كذا، اوضح والله الصح 1 2 3 ما عملوش، حسابهم هم عند ربنا، انا كفرد اعامل الناس كما احب ان يعمل، يعني هفضل كده مططيه وهم يدوني فوق دماغي واتظلم وكذا؟ ان قدرت انك تدفعي الظلم بدون تعدي خلاص، وقادره انك تدفعيه وقادره انك تمنعيه، ده شيء طيب. واقول لهم ان ده ظلم وانت طب استمروا وما قدرتش اعمل واستمروا على ظلمهم وكذا وكذا، لهم ان كان عدم تعدي على جسد وكذا مجرد كلام او حاجه او كذا، حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. ويادي لنا، شفنا اللي راح لسيدنا علي بن الحسين بن علي، ولما قال له انت ابن كذا وقعد يشتم فيه وقعد كذا وكذا، قال والله ما حملك على هذا كله، يعني ان كان عندك حاجه تعالى اقول لك وكلمني وانا ادفع عنك، يعني وانت شكلك غريب من منطقه، انت منين؟ قال له انا من العراق. قال له نعم الناس وكذا، ان اردت ان نعينك على شيء في سفرك هتلاقي لنا خير بيت وبقى تعالى. فالراجل بيقول استحى، كان عايز كده يدوب من كتر الراجل لما قابله لو هو كلام. لكن لو هو فعلا انقدرنا على منعه او نحن ندفع عن حد مثلا اكبر يدفع الاذى ده عنا والظلم ده عنا ده خير. وهو مش كده اوضح اللي قدامي ووقفه قدام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، انا قلت لك انتهي في الدنيا وانت لم تنتهي. تمام كده. معنا اتصال، مين؟ صباح، معرفش صباح منين. يلا السلام عليكم. صباح من القاهره. ايوه يا فندم، اتفضلي يا حبيبتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين الاربيز يا جماعه عشان اسمع؟ عايزه احكي مشكله مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. ايوه يا فندم، اتفضلي انا معاكي. ايوه حضرتك. الو. بصي يا صباح، كلميني من التليفون ووطي التلفزيون، انا سامعاكي وقولي بسرعه سؤالك، يلا بينا. يا فندم انا بقالي كتير بكلم حضرتك بس مش عارفه اوصل لك، انا عندي مشاكل كتيره جدا. انا بتكلم بسرعه. طيب قولي انا معاكي. عندي مشاكل كتيره جدا وعايزه احكيها لحضرتك. طيب ادينا. هو مبدئيا كده انا متجوزه راجل بقالي 16 سنه. تمام. ما بيفرقش معايا الحرام من الحلال. ليه؟ استغفر الله. ما فيش عنده فرق بين ده حرام وده حلال. عندي منه ابن وعندي منه بنت. ماشي. الابن عنده 14 سنه، هو فشل في المدرسه خالص. وعندي بنت عندها 5 سنين، انا بحاول اجري معاها عشان تبقى احسن حاجه. تمام. وانا بشتغل ممرضه. وعندي ابن تاني كبير بس من زوج يعني قبل كده. تمام. الابن الكبير دوت يعني خلص ثانويه عامه وان شاء الله يقدم في كليه كويسه يا رب. بس انا عندي مشكله اني انا مش بقبل القش الحرام. طيب. وبشتغل ومكفيه نفسي وكل حاجه بس انا عندي مشاكل، هو مش عايز يسيبني. يعني انتوا دلوقتي ما زلتوا يا صباح، انتوا دلوقتي ما زلتوا متزوجين ولا احنا متزوجين؟ مش عايز يسيبك في ايه؟ مش فاهمه. يعني انا حاولت ان انا اطلق منه مره واثنين وثلاثه وعشرة. بس يعني هو مش دايما مديني فرصه، دايما اعملي دايما هتقوي، ما بيعملش. طب ايه الحاجه اللي مخلاكي عايزه تطلقي؟ يعني ايه حلال وحرام في المعاملات مع الناس ولا معاكي ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي هيزعل؟ مش معايا انا، يعني انا بعرف اتكلم وبعرف ازعق بس انا خايفه على عيالي. حرام وحلال ان هو مثلا مش ممكن يتفرج، يعني انا مش عارفه اقولها ازاي بس يعني هو ممكن يتفرج على افلام اباحيه قدام عياله عادي، قدام الاولاد ممكن. ايوه. ممكن يعني ممكن يجيب حاجه قدام الاولاد، ممكن يجيب يعني حاجه برشام مثلا او حاجه زي كده، وهم عارفين ان دي حاجات مخدرات وكده يعني. ايوه. ابنه اللي عنده 14 سنه ده عارف كل حاجه. انا حاولت معاه ان انا اهدد الولد ان هو يبعد عن الطريق ده خالص، وقلت له انا خلاص باباك انا مش فاقد امل فيه، فانا عايزاك انت تطلع احسن يعني احسن منه. لكن انا مش واصله لحل مع الولد، ومش عارفه اتكلم، يعني مش عارفه اتكلم صاحبه خالص. طيب سؤالك ليه تحديدا؟ هو طبعا بيحلف دايما كده ودايما بيحلف بالطلاق. انا كتبت لحضرتك على الوصف كتير قوي. ان شاء الله ليوم الخميس زي ما اتفقنا باذن الله معظم الاسئله دي هنعرضها باذن الله، الحاجات المشابهه. طب هو ممكن حضرتك تديني رقمك الخاص؟ انت عايزه الرقم الخاص مره واحده. طيب بص يا صباح، ان شاء الله يا جماعه خدوا رقمها صباح، وانا هحاول اكلمك ان شاء الله بعد الحلقه وتقفلوا عشان انا سامعه انتوا بتقولوا ايه في الاستوديو. ماشي كل حاجه. بصوا بص يا صباح، انا يعني مبدئيا احنا ان شاء الله باذن الله يوم الخميس هنتبشر تاني كل الناس، الاسئله كلها اللي كانت على الواتس وعلى الصفحه وحتى اللي على الاسك باذن الله احنا معظمهم، يعني قلت لكم اكتر من 8000، هو 8000 سؤال نقحناهم ان شاء الله، وفي 2000 كمان زياده ان شاء الله باذن الله. حلقه يوم الخميس هنجاوب على معظم الاسئله المتشابهه، يعني اللي بيتكلم على الخيانات، اللي بيتكلم على موضوع الخطوبه والاختيار، اللي بيتكلم على موضوع التربيه، ان شاء الله تتقسم وتبقى وقت الحلقه كافي ان احنا ناخد اكبر قدر بحيث ان احنا نوفي الناس كلها. موضوع التجرؤ في المعصيه، انا مش هتكلم على افلام اباحيه ولا هتكلم على مخدرات اب بيشوفها والمفروض ان هو يسال امام الله عز وجل عن رعيته وعن اللي بيعمله قدام رعيته ويسأل عن نفسي أمام الله. ما هو من أنواع الظلم ظلمك لنفسك إن أنا أعمل ما هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى. يعني موضوع الأفلام دي إحنا اتكلمنا فيها كتير جدا جدا وقلنا إن هي زنا نظر، وابن القيم مصنفة كده إن هي زنا مجرد، ده نفس اللفظ في الكتاب ابن القيم. وقلنا إن الأمر ده لمنه يعني استغفر الله بتاخد مجرد سيئات محطوطة، لا هينال اللي جوه ولا اللي بتاعي مجرد سيئات، بل إنه بيزود غضبه على زوجته لا ما هو شايفها أصلا ولا يشوف الحريم. طب أنت شايف حاجة مش طبيعية أصلا وناس أوفر في كل حاجة وده حرام أصلا، وإزاي إن العين تزني وزناها النظر. واتكلمنا على القصة إن ده نوع من أنواع ظلمك لنفسك وخيانتك لله سبحانه وتعالى قبل كده. علاوة بقى يعني عارفين المشكلة إن في ناس بتعمل كده بتدارى، ونقول مثلا طول ما هو مستتر وسترك الله سبحانه وتعالى استر نفسك واستغفر وادعي ربنا سبحانه وتعالى إنك أنت تتقوى على هذا الأمر وإنك تبعد عن المعصية دي، لكن تجرؤ على الله كده يعني تجرؤ كده وجهر كده بالمعصية عادي قدام أولادك اللي المفروض أنت قدوة ليهم، دي كارثة. يعني ده انتكاس للفطرة رهيب جدا، انتكاس للفطرة إنك أنت بتنتكس عن فعل الحلال وعن التخلق بالصفات. بيقول لك يعني تخلق وتشبه إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالصالحين وبالرجال فلاحوا. فما بالك بقى لا ما هوش تشبه، هو كده وولد في سن مراهقة 14 سنة سن خطير جدا، من 13 سنة كده من بعد أولى إعدادي وأنت طالع كده بنتكلم في المرحلة دي إن شاء الله قربنا خلاص نجيلها، صعب جدا التعامل. ببقى حذرة جدا في الكلمة في البصة في طريقة التعامل، فكمان بجيب مخدرات وبرشام ومش عارفة وإيه وأعمل وأتفرج، ناقص إيه؟ ناقص ايه؟ انت عايز ابنك ده يطلع ايه؟ يطلع ازاي؟ ولد صالح يدعو له، كل حلقاتنا ال 200 حلقه عشان ولد صالح يدعو له، علشان من السبعه اللي يبقوا الله سبحانه وتعالى يعني يظلهم في ظل واخد ثواب الامر ده، شاب نشأ في طاعه الله. لما ابقى شاب نشأ في طاعه الله ولا شاب نشأ في مشاهده ابوه بيعمل وابوه بكذا، اتقوا الله. انا بقول لكل الاب قبل ما تتزوج وتقدم على الزواج علشان عايز اتجوز واكفي نفسي واعمل الحلال، شوف انت العيل اللي انت جايبه دوت انت ناوي تعمل فيه ايه وهتربيه على انهي اساس. ادعي الله سبحانه وتعالى. انا وصيتي ليكي انك تفضلي تدعي ربنا سبحانه وتعالى، ادعي ربنا بالفرج، ادعي ربنا بالاعان، ادعي ربنا ان يبدل حاله لحال. وافضلي يا بنتي بالنصح والتذكير، فهو عاصي للاسف جاهر يعني مجاهر بالامر، ما هوش مستتر دلوقتي. نبتدي ان احنا وده حرام وده كذا، وقول لابنك وقدامك لان الابن خلاص بقى شايف ده حرام، والله لا يرضى ده، والله الله لا يرضى ذلك، والبركه في البيت تتشال والبركه في الرزق تتشال بسبب الافعال المحرمه اللي انتوا بتجاهروا بيها دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال. ان شاء الله هاخد رقمك تكتبه لنا بعد الحلقه واكلمك خاص ان شاء الله بعديها. ام مين؟ ام معاذ من القاهره. السلام عليكم يا ام معاذ. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. الله يكرمك. انا عندي ولد عنده تاخر عقلي، هو سنه 20 سنه، في اختبار الذكاء بيقول له ان هو بتاع 7 سنين. فالولد دوت ايه في حاجه عنده، حاله مرضيه ان هو لما كان بيشوف فتله كده في الملابس بتاعته بيشدها ويسيبها لحد ما يكر الهدوم كلها مثلا يقطعها يفكها. وقعد على الموضوع ده فتره كبيره بتاع ساعتين وثلاث، فوديته علاج نفسي على اساس قالت لي ده عنده وسواس قهري وبديله علاج طبي. في دلوقتي بقى ماشي معايا مثلا لما يعوز حاجه عايز الحاجه ديت وما عملتهالوش يروح ماسك الهدوم اللي هو لابسها ديت مقطعها ورميها. عايز مثلا يغير اللبس اللي عليه يروح مقطعه ولابسه، عايز اي حاجه اي طلب منه يلجأ للموضوع ده. طب تعالى كل مش هاكل الا لما تعملي لي كذا، يروح مقطع الحاجه. طب انت قطعتها ليه؟ عشان انا مش عايزه البس الحاجه الفلانيه. اقول له طب اقلعها سليمه وانا هغيرها لك، يقول لا يروح قطعتها ليه انه ما اعرفش. طيب انت التصنيف بتاع الدكتور ان هو طفل عمره 7 سنين صح؟ عمره العقلي حاليا العقلي 7 سنين. طيب اسمعين بصي يا معاذ، اولا طبعا انا انصحك الكلام اللي انا هقوله لك هو كلام ارشادي مجرد ارشاد بس ليه، لكن انا ليكي، لكن انا انصحك طبعا تكملي مع دكتور نفسي ودكتور علاج سلوكي الاثنين او تعديل سلوك، بحيث ان انت تفضلي فاهمه المرحله اللي كل مرحله ابنك بيمر بيها اتعامل معاها ازاي. لكن الموقف وانا هقول لك نتصرف في الموقف ازاي، لكن طبعا انا نصيحتي ليكي انك تفضلي مع دكتور نفسي ودكتور معالج سلوكي او معالج تعديل سلوك، بحيث بحيث انك انت تعرفي خصائص كل مرحله هو يمر بيها وازاي اتعامل معاه بما يتناسب مع حالته الصحيه. هل ينفع اعلي صوته؟ لان في كتير جدا جدا جدا يبقى بنتعامل يقول لك مثلا هو الولد سن عمره العقلي 7 سنين او عمره 5 سنين وتيجي الام مثلا تعمل فيقوم جاي كاتم عنده بقى عنده فوبيا من مجرد الصوت، لا ده عايز نسبه صوت قد كده، او يبقى عنده امر تاني. فالدكتور الطبي بتاعه هو اللي هيبقى عارف ايه الحاجات اللي هي خاصه ينفع ان احنا نعملها او ينفع ان احنا نتحرز منها على حسب التقييم الطبي بقى واللي هو التاريخ الطبي من اول ما اتولد او اول ما تابعتي معاه الحاله وعرفت ان هو متاخر عقليا. طبعا الامر دوت لو هو طفل طبيعي هقول لك لا، يعني مره استجيب ومره اقنع ومره كذا، في السن ده بيبقى بيستجيبوا شويه للتفهيم او الاقناع او الشرح المنطقي. الشرح الايه المنطقي، يا سلام بقى لو حاجه ملموسه ان الحاجه دي لما بتتقطع بيبقى كذا وان الامر ده بيبقى كذا وانا السلوك ده بيقول ده هو فاهم الكلام ده. لكن انا انصحك ان انت تروحي معاه لطبيب خاص، والطبيب الطب النفسي هو اللي هيقدر يحدد معاكي خصائص الحاله وكيفيه التعامل معاه. معانا اتصال ولا ناخد اسئله من اللي معانا؟ يا الف نهار مبروك، احنا ناخد من الاسئله اللي معانا. عندي سنو وايت بتقول لي ابني بيقول ما شاء الله الدكتوره مش بتحب الضرب. مش بتحب الضرب زي ما انت مش بتحبيه ومش بتضربينا زي الامهات التانية. اختي بتضرب ولادها قدام ولادي بعنف شديد جدا، وهم ابتدوا يقارنوا بينها وبين اي حد سواء انا او اقربي، فعلا ضربها فيهم وكده، وازاي نغيرها؟ بصي يا حبيبتي، اولا جميل جدا جدا ان اولادك، انت كاتبه لي سنهم؟ لا مش كاتبه السن. كون ان ابنك يكون طفل صغير ويعرف لا الحمد لله ان هنا ما فيش ضرب والدكتوره بتقول ما فيش ضرب زيك زينا والكلام ده شيء طيب، وان هو عارف ان انت ام مش بتضربي وبتتناقشي وبتقولي في اساليب كتيره جدا والله. ولو قلت لكم ان شاء الله الحلقات الجايه تبقى بالشكل ده نقول لكم ازاي الافكار بتاعه الامهات على بس موضوع التعامل معه وبدون ضرب. فكون ان الابن بيقول كده ده شيء جيد. موضوع بقى المقارنات والكلام ده، هو عارف ان الناس التانية بتضرب لما شاف. نصيحتي طبعا ليكي ولاختك انك انت طبعا انصحيها بالحسنى وقولي لها كذا، وان الموضوع طبعا يعني شديد على الاولاد وبيطلعوا بنفسيه مش كويسه، حتى الاولاد التانيين يصعبوا عليهم الاولاد ده وانت مش عايزه كده. ايه اللي مزعل اختك؟ الحاجه اللي مأثره عليها جايبه جم صبه جم غضبها على اولادها، إيه علاقتها بزوجها، علاقتها بكذا، وانت اختها عارفه الاخت يعني صاحبه وحبيبه صحيها، دعميها نفسيا، فهميها، سمعيها الحلقات بتاعت التربيه بتاعتنا، قولها والله احنا سمعنا كذا كذا كذا، ايه رايك؟ يعني انا الفيديوهات بتاعت الحلقات بتاعت التربيه بلاقي كل واحده صاحبتها تقول لا ده انت عندك بنتك كذا اسمعي كذا واعملي كذا، عاملين منشن منشن منشن، ودوا الحاجات دي للناس او قوليها لها لو هي ما بتسمعش، قوليها لها انت 1 2 3 النصيحه وبلطف وبرحمه. وانت لو لقيتي كده مع الاولاد حاولي حشيها وحاولي دعمي الاولاد، وامنعوا يا جماعه الناس اللي بتشوف ناس بتضرب في الشارع وناس تضرب، امنعوا الضرب ده وحسسوا الناس انتوا بتعملوا حاجه كارثه، انتوا بتهدموا في شخصيه، بتهدموا جيل، انتوا بتعملوا مصيبه اكتر من مصيبه الحرب ذات نفسيه واكتر من مصيبه القتل ذات نفسيه، بتقتلوا النفس وهي عايشه. وصيه لكل اب صراحه ولكل ام، بلاش ضرب واختاروا الاساليب الحواريه واختاروا الاساليب الاقناع، حتى لو نسبه الاستجابه 1% احسن ما تبقى سالب وبالسلب وبالانتقام وبالعداوه. يعني وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل حلقاتنا كلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ألقاكم إن شاء الله يوم الخميس الحلقة الخاصة بإذن الله بإجابة أسئلتكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات